قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: باب كيف يفعل إذا افتتح الصلاة قائما، وذكر اختلاف الناقلين عن عائشة رضي الله تعالى عنها في ذلك. وقال: أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن بديل وأيوب عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا، فإذا صلى قائما ركع قائما، وإذا صلى قاعدا ركع قاعدا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: كيف يفعل الركوع إذا صلى قائما، وذكر اختلاف الناقلين عن عائشة في ذلك. مراد النسائي رحمه الله من هذه الترجمة هو أنه إذا افتتح الصلاة قائما فإنه يركع وهو قائم، وإذا صلى وهو جالس فإنه يركع ويسجد وهو جالس، أي أن ركوعه وسجوده عن جلوس إذا كان صلى جالسا، وركوعه وسجوده عن قيام إذا صلى قائما. وقد ورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها في هذا، وأولها حديثها رضي الله تعالى عنها وارضاها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي ليلا طويلا، يعني أنه يصلي كثيرا من الليل أو وقتا كثيرا من الليل، وكان هديه عليه الصلاة والسلام أنه إذا صلى قائما ركع وهو قائم، أي ركع عن قيام، وإذا صلى وهو جالس سجد أو ركع وهو جالس، أي ركع عن جلوس، أي ركع عن جلوس. هذا هو معنى حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها: إذا صلى قائما ركع وهو قائم، أي عن قيام، وإذا صلى وهو جالس ركع عن جلوس وسجد عن جلوس، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا يدل على أن صلاة النافلة يمكن الإنسان أن يصلي وهو قائم، ويمكن أن يصلي وهو جالس. وقد جاء في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا صلى النافلة وهو جالس فأجره على نصف أجر القائم، أجره على نصف أجر القائم، وهذا فيما إذا كان قادرا. وأما إذا كان مريضا فإنه يكتب له في حال مرضه ما كان يكتب له في حال صحته وعافيته، وذلك للحديث الذي رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم، بمعنى أن الأمور التي كان يفعلها في حال الإقامة ولم يتمكن منها في حال السفر الله تعالى يكتبها له، وكذلك الأعمال التي يعملها في حال الصحة ولم يتمكن منها في حال المرض الله تعالى يكتبها له في حال مرضه. وهذا هو معنى حديث: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل في صحيح مقيم. والحديث أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبو موسى الأشعري رضي الله عنه كما ذكرت. أما إسناد الحديث فيقول النسائي: أخبرنا قتيبة، وقتيبة هو ابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني، ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، يروي عن حماد، وحماد غير منسوب، وإذا جاء حماد غير منسوب فالمراد به بن زيد، لأن قتيبة لا يروي إلا عن حماد بن زيد، ليس له عن حماد بن سلمة رواية، وإنما روايته عن حماد بن زيد فهو الذي له عنه رواية. وإذا جاء مهملا أي حماد غير منسوب فإنه يحمل على حماد بن زيد، أي إذا كان الذي روى له وأهمله هو قتيبة. وقد ذكر الحافظ المزي في آخر ترجمة حماد بن سلمة بعد ترجمة حماد بن زيد، لأن حماد بن زيد وحماد بن سلمة ترجمتهما متجاورتان، لأن السين بعد الزاي وحماد بن زيد ثم حماد بن سلمة. بعدما ذكر ترجمة حماد بن سلمة ذكر يعني بيانا في ما إذا كان جاء مهمل فإنه إذا روى عن فلان وفلان وفلان فإنه يكون فلان، وإذا روى عن فلان يكون فلان. وذكر قاعدة أو عدة أشخاص إذا كانوا هم التلاميذ فإن من كان الراوي عن فلان أو فلان أو فلان مثلا يعني هو حماد بن زيد، وإذا كان فلان أو فلان فهو حماد بن سلمة. وممن ذكره يروي عن حماد بن زيد يعني قتيبة، وأنه إذا جاء قتيبة يروي عن حماد غير منسوب، فالمراد به ابن زيد. وحماد بن زيد ابن درهم البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن بديل وأيوب. بديل هو بن ميسرة البصري وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنة الأربعة. وأيوب بن أبي تميم السختياني وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن شقيق العقيلي وهو ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. وعبد الله بن شقيق هذا هو تابعي جليل، وهو الذي روي عنه الكلمة المأثورة الذي يقول فيها لم يكن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. ولهذا النووي في رياض الصالحين قال وعن عبد الله بن شقيق العقيلي المتفق على جلالته أنه قال لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. فهذا هو هذا الذي معنا في الإسناد، عبد الله بن شقيق العقيلي يروي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وارضاها الصديقة بنت الصديق التي رميت بما رميت به من الإفك، وأنزل الله تعالى براءتها في آيات تتلى من كتاب الله عز وجل. فمن قال أو فمن رماها بعد ذلك بالإفك أو أضاف الإفك إليها فهو كافر بالقرآن ومكذب بالقرآن، لأن الله عز وجل أنزل آيات تتلى في سورة النور 10 آيات تتعلق ببراءة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهي ممن حفظ الله بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها من أوعية السنة وممن حفظ الله بهم السنة، وهي واحدة من 7 أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من أصحابه الكرام، وهم 6 رجال وامرأة واحدة هي عائشة رضي الله عنها، وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد الخدري وأنس وجابر بن عبد الله الأنصاري، وهؤلاء 6 وامرأة واحدة هي أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قال أخبرنا عبدة بن عبد الرحيم قال أخبرنا وكيع قال حدثني يزيد بن إبراهيم عن ابن سيرين عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قائما وقاعدا، فإذا افتتح الصلاة قائما ركع قائما، وإذا افتتح الصلاة قاعدا ركع قاعدا. ثم ورد حديث عائشة من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله، كان إذا افتتح الصلاة قائما ركع قائما أي عن قيام، وإذا افتتح الصلاة جالسا ركع جالسا أي ركع عن جلوس، ومثل الذي قبله. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا عبده بن عبد الرحيم، عبده بن عبد الرحيم وهو صدوق أخرج له البخاري في الأدب المفرد والنسائي. عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي وهو ثقة حافظ مصنف وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن يزيد بن إبراهيم هو مخزومي التستري، هو التستري هو التستري نزيل دمشق، عبد الله بن يزيد التستري نزيل دمشق، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن سيرين، عن ابن سيرين محمد بن سيرين البصري، وهو ثقة عابد أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عائشة رضي الله تعالى عنها وقد مر ذكرها. عن عبد الله بن شقيق عن عائشة وقد مر ذكرهما. قال أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن القاسم عن مالك قال حدثني عبد الله بن يزيد وأبو النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو جالس فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأ وهو قائم، ثم ركع ثم سجد ثم يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك. ثم أورد النسائي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي وهو جالس، فإذا بقي من قراءته يقرأ ما أراد أن يقرأ من القرآن، فإذا بقي مقدار 30 آية قام وقرأها وهو قائم ثم ركع ثم يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك. وهذا يدل على أنه إذا صلى عن جلوس إذا صلى جالسا أنه يركع وهو قائم، لأنه كان يصلي وهو جالس، ثم بعد ذلك إذا بقي من قراءته مقدار 30 آية قام وركع وهو قائم. فهذا لا ينافي الحديث المتقدم أو الحديث المتقدم من الطريقين، وهن إذا صلى قائما ركع عن قيام، وإذا صلى جالسا ركع عن جلوس، لأنه أحيانا يفعل هذا وأحيانا يفعل هذا، إذا صلى جالسا ركع عن جلوس وأحيانا يركع عن قيام. إذا بقي 30 آية كما في الحديث هذا فإنه يقوم ويقرأها وهو قائم ثم يركع عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على أن بعض أحواله هكذا وبعض أحواله هكذا، أي أنه أحيانا إذا صلى جالسا يركع عن جلوس كما في الروايتين السابقتين، وأحيانا إذا صلى جالسا يركع عن قيام، بمعنى أنه إذا بقي مقدار 30 آية أو قريب منها قام وأتمها أو أتم قراءتها وهو قائم ثم ركع عن قيام صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهذا هو معنى حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرواها، وأنه كان يصلي قاعدا ثم يقوم ويكمل قراءته. محمد بن سلمة المرادي المصري ثقة ثبت أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن ابن القاسم مسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه. عن ابن القاسم وعبد الرحمن ابن القاسم صاحب الإمام مالك ثقة فقيه أخرج له البخاري وأبو داود في المراسيل والنسائي. عن مالك ابن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام مشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن يزيد هو المخزومي المدني، عبد الله بن يزيد المخزومي المدني وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. وأبو النضر وهو سالم بن أبي أمية، سالم بن أبي أمية المدني وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة أيضا. عن أبي سلمة، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف المدني أحد الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين، على أحد الأقوال في السابع منهم، لأن الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين 6 منهم متفق على عدهم في الفقهاء السبعة، أما السابع ففيه 3 أقوال، والستة المتفق على عدهم هم عبيد الله بن عبد الله بن عثمان مسعود وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وعروة بن الزبير وخارجة بن زيد بن ثابت والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق. هؤلاء 6 متفق على عدهم في الفقهاء السبعة، أما السابع ففيه 3 أقوال، فقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الذي معنا هذا، وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام، وقيل سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. وقد ذكرهم ابن القيم رحمة الله عليه في أول كتابه إعلام الموقعين، إعلام الموقعين وهو إعلام بكسر الهمزة مصدر أعلم إخبار إخبار الموقعين عن رب العالمين أي المفتين الذين يكتبون الفتاوى ويوقعون عليها عن الله عز وجل يخبرون عن شرع الله سبحانه وتعالى. فهو كتاب إعلام وليس أعلام لأنه ليس كتاب تراجم حتى يقال لها أعلام الموقعين وإنما هو كتاب فقه ومشتمل على إخبار الموقعين عن رب العالمين فهو بكسر الهمزة. وقد أورد في أوله جملة من الفقهاء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم في كل بلد من البلدان في الحجاز ومصر والشام والعراق. وعندما جاء للمدينة وذكر الفقهاء في عصر الصحابة والفقهاء في عصر التابعين ذكر أن من الفقهاء في المدينة في عصر التابعين 7 اشتهروا بلقب الفقهاء 7 وقد ذكرهم وجعل 7 فيهم أبو بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام. وذكر 2 من الشعر اشتمل الثاني منهما على بيان 7 وسابعهم أبو بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام. وهذان البيتان هما قول الشاعر إذا قيل من في العلم 7 أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة فقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. إذا قيل من في العلم 7 أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة فقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. هؤلاء هم الفقهاء 7 والسابع فيهم أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام على أحد الأقوال 3 في 7. وحديث أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أخرجه أصحاب الكتب 6 عن عائشة. نعم عن عائشة وقد تقدم ذكرها. نعم. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى جالسا حتى دخل في السن فكان يصلي وهو جالس يقرأ فإذا غبر من السورة 30 أو 40 آية قام فقرأ بها ثم ركع. ثم أورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى جالسا إلا لما تقدمت به السن إنه كان يصلي جالسا فإذا غبر من السورة 30 آية يعني بقي قام فقرأها ثم ركع. وغبر هذه من الأضداد تأتي بمعنى الماضي وتأتي بمعنى الباقي تأتي بمعنى الماضي الذي مضى والذي يأتي أو الذي بقي فهي من الألفاظ التي تأتي على الأضداد مثل القرء فإنه يأتي بمعنى الحيض وبمعنى الطهر وهما ضدان. يأتي بمعنى الماضي والمستقبل وغبر يأتي بمعنى الماضي وبمعنى المستقبل وهما ضدان. ومثل عشعش يأتي بمعنى أقبل وأدبر وهما ضدان. فهناك كلمات يقال لها من الأضداد وقد ألف فيها مؤلفات وهذا منها أي هذا مثال من أمثلتها يعني تأتي بمعنى مضى وبمعنى بقي أو يأتي. ومنه كتاب الحافظ الذهبي العبر في أخبار من غبر يعني أخبار من مضى لأنه يتعلق بأخبار الماضي. والذي معنا هنا من قبيل الباقي يعني وليس من قبيل الماضي لأنه قال فإذا غبر 30 آية قام وقرأها يعني إذا بقي 30 آية قام وقرأها عن قيام ثم ركع صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الحاصل أن هذا مثل الذي قبله مثل الرواية السابقة كان إلا أن فيها زيادة أنه كان يفعل ذلك لما أسن أنه كان يصلي جالسا فإذا بقي مقدار 30 آية قام وقرأها ثم ركع عن قيام وكان صلى صلى جالسا. كما قلت هذه الرواية التي قبلها يوفق بينه وبين روايتين السابقتين بأنه أحيانا يفعل هكذا أي يركع عن جلوس إذا صلى جالسا وأحيانا يركع عن قيام إذا صلى جالسا لأنه يقوم إذا بقي مقدار 30 آية ثم يقرأ فيقرأها ويركع عليه الصلاة والسلام. إسحاق بن إبراهيم هو ابن راهوية الحنظلي المروزي وهو ثقة ثبت مجتهد فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث ويمن على صيغ التعديل وأرفعها وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه عن يونس عن عيسى بن يونس وهو ابن أبي إسحاق السبيعي أخو إسرائيل ابن يونس وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة يروي عن هشام بن عروة بن الزبير وهو ثقة أخرج له ثقة ربما دلس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة عن أبيه عروة بن الزبير بن العوام وهو ثقة من الفقهاء السبعة المعروفين في عصر التابعين والذين مر ذكرهم قريبا وهو منهم من الستة المتفق على عددهم في الفقهاء السبعة كما أشرت وحديثه عند أصحاب الكتب الستة يروي عن عائشة وقد مر ذكرها. قال أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا ابن علية قال حدثنا الوليد بن أبي هشام عن أبي بكر بن محمد عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ وهو قاعد فإذا أراد أن يركع قام قدر ما يقرأ إنسان 40 آية. ثم أورد النسائي حديث عائشة من طريق أخرى وهي مثل الطريقين السابقتين وهو أنه كان يصلي وهو جالس فإذا بقي مقدار ما يقرأ إنسان 30 آية قام 40 لأنها في بعض الروايات 40 وفي بعضها 30 ولا تنافي بين ذكر 40 وذكر 30 أحيانا يكون هكذا وأحيانا يكون هكذا أو يعني ما يكون في حدود هذا المقدار بين 30 أو 40 فإذا بقي هذا المقدار قام وقرأه وركع عن قيام صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأما الإسناد فيقول أخبرنا زياد بن أيوب وهو البغدادي وثقة حافظ أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي ما خرج له مسلم ولا من ماجه وهو ثقة حافظ وكان أحمد يلقبه شعبه الصغير يعني شعبه بالحجاج يعني معناه أنه يشبه شعبه في الحفظ ولقبه دلوية وأحمد يلقبه شعبه الصغير يعني تشبيها له بشعبه في الحفظ والإتقان. عن ابن علي هو إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقسم وهو ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة وهو مشهور بالنسبة إلى علية أمه وقال له ابن علية وهو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم عن الوليد بن أبي هشام وهو ثقة أخرج له المعيد يا شيخ وثقة أخرج له مسلم نعم ثقة أخرج له مسلم وأصحاب سنة الأربعة الوليد بن أبي هشام عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم المدني ثقة عابد أخرج له أصحاب الكتب الستة يروي عن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية المدنية وهي ثقة أكثرت من الرواية عن عائشة وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة عن عائشة وقد مر ذكرها. تقريب صدوق ليس بكاذب. اللي هو؟ نعم وليد. وليد صدوق؟ نعم. موثقة؟ صدوق؟ هنا في التقريب صدوق لعلي أنا واهم. الوليد بن أبي هشام صدوق أخرج له مسلم وأصحاب السنة الأربعة. وقال أخبرنا عمرو بن علي عن عبد الأعلى قال حدثنا هشام عن الحسن عن سعد بن هشام بن عامر قال قدمت المدينة فدخلت على عائشة رضي الله عنها قالت من أنت قلت أنا سعد بن هشام بن عامر قالت رحم الله أباك، قلت أخبريني عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وكان، قلت أجل، قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل صلاة العشاء ثم يأوي إلى فراشه فينام، فإذا كان جوف الليل قام إلى حاجته وإلى طهوره فتوضأ ثم دخل المسجد فيصلي 8 ركعات، يخيل إلي أنه يسوي بينهن في القراءة والركوع والسجود ويوتر بركعة، ثم يصلي 2 ركعات وهو جالس، ثم يضع جنبه، فربما جاء بلال فآذنه بالصلاة قبل أن يغفي، وربما يغفي، وربما شككت أغفى أو لم يغفي حتى يؤذنه بالصلاة، فكانت تلك صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أسن ولحم، فذكرت من لحمه ما شاء الله. قالت وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس العشاء ثم يأوي إلى فراشه، فإذا كان جوف الليل قام إلى طهوره وإلى حاجته فتوضأ ثم يدخل المسجد فيصلي 6 ركعات، يخيل إلي أنه يسوي بينهن في القراءة والركوع والسجود، ثم يوتر بركعة، ثم يصلي 2 ركعات وهو جالس، ثم يضع جنبه، وربما جاء بلال فآذنه بالصلاة قبل أن يغفي، وربما أغفى، وربما شتكت أغفى أم لا حتى يؤذنه بالصلاة. قالت فما زالت تلك صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها، وقد مر يعني ذلك الحديث في أول الكتاب اللي هو كتاب التهجد أو كتاب قيام الليل وتطوع النهار، ومن طريق سعد بن هشام بن عامر هذا الذي جاء وطلب من حكيم بن أفلح أن يذهب معه إلى أم المؤمنين عائشة، وسألته عن هذا من هو اللي معك، فقال إنه سعد بن هشام، وقالت ومن ابن هشام، قال ابن عامر، قال رحم الله أباك، ثم إنه سألها عدة أسئلة عن خلقه وعن صلاته بالليل وعن وتره، وهذه الطريقة مختصرة عن الطريقة السابقة، وفيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي العشاء ثم ينام ثم يقوم في جوف الليل فيصلي 8 ركعات، يخيل لعائشة أنها متساوية في القراءة والركوع والسجود، ثم يأتي بركعة، ثم يصلي 2 وهو جالس، ثم يصلي 2 وهو جالس، ولما أسن كان ينام بعد صلاة العشاء، ثم يستيقظ في جوف الليل ويتوضأ ويقضي حاجته، ثم يصلي 6 ويصلي بعدها 2 يوتر بها، ثم يصلي 2 وهو جالس. فهذه صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يصلي قائما ويصلي جالسا، يعني يصلي الليل جالسا وقائما صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وتلك وهذه الرواية تختلف عن الرواية السابقة التي فيها أنه حصل فيها شيء من الخطأ السابقة، وهي أنه كان بعد أن يصلي 8 يصلي 2 وهو جالس، ثم يوتر بركعة فيكون 11، يعني فجعل 2 وهو جالس متوسطة بين 8 وبين الوتر. ولا شك أن تلك خطأ كما قال النسائي نفسه، قال ولا أدري من الخطأ، وأما هذه الرواية فهي سليمة من الخطأ، هذه الرواية سليمة من الخطأ، لأن الوتر جاء بعد 8 والركعتان يعني فصلت صلاة 9، ثم أتى بركعتين وهو جالس، وبعدما أسن صلى 6 ثم صلى 2 ثم 2 وهو جالس. أما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا عمرو بن علي، أخبرنا عمرو بن علي هو الفلاس، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الأعلى، عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى البصري، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة أيضا. قال حدثنا هشام، قال حدثنا هشام بن حسان البصري، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الحسن، عن الحسن بن أبي الحسن البصري وهو ثقة يرسل ويدلس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سعد بن هشام بن عامر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عائشة وقد مر ذكرها والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.